أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فذكر عملا وجزاء. فأما العمل فبناء المساجد عند القبور لعبادة الله، وأما الجزاء فمقت صاحبه وذمه، وأنه من شرار الخلق مع أنه لم يعبد إلا الله. فكيف إذا عبد ذلك الرجل الصالح من دونه؟ فإنه أعظم شرا وأقبح فعلا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى، مع قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى. فإنهم اتخذوا القبور مساجد ليعبدوا الله عندها. ولعنوا على ذلك. فأحرى وأحق وأولى أن يلعن من عبد ذلك المقبور دون الله، فأحرى وأولى وأحق أن يلعن من عبد ذلك المقبور دون الله عز وجل. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو يقول الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن ذلك بطريقين: أحدهما الإتيان بصيغة النهي الصريحة، وهي لا الناهية المعقبة بالفعل المضارع في قوله: فلا تتخذوا، والنهي للتحريم. وثانيها التصريح بنهيه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك. التصريح بنهيه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، والنهي في عرف الشرع للتحريم، والنهي في عرف الشرع للتحريم. وفي دالية شيخ شيوخنا حافظ الحكمي قوله: والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد. والنهي للتحريم إذ لا نص يصرفه إلى الكراهة هذا الحق فاعتمدي. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس الحديث، رواه ابن حبان وأحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من شرار الناس، مع قوله: الذين يتخذون القبور مساجد، فجعل من شر الناس

أو العكوف عندها أو العكوف عليها أو العكوف عليها أو الصلاة عندها يجعلها أوثانا تعبد من دون الله يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. والأفعال المذكورة كلها من الغلو والأفعال المذكورة كلها من الغلو. وقد تقدم أنه مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط وقد تقدم أنه مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط. والأوثان جمع وثن وهو اسم لما يعبد من دون الله وهو اسم لما يعبد من دون الله وهو أعم من الأصنام وهو أعم من الأصنام في أصح أقوال أهل العلم. فالأوثان هي المعبودات فالأوثان هي المعبودات دون الله وما كان منها على صورة سمي صنما وما كان منها على صورة سمي صنما فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما يعني مثلا البناء المشيد على قبر يعبد من دون الله ماذا يسمى؟ وثن ولا يسمى صنما. نعم صلى الله عليه. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا. الحديث رواه مالك في الموطأ مرسلا هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا هكذا وإسناده ضعيف لإرساله وله شواهد يصح بها وله شواهد يصح بها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا مع ذكر ما يوصل إلى ذلك مع ذكر ما يوصل إلى ذلك وهو اتخاذ القبور مساجد وهو اتخاذ القبور مساجد فإن الغلو فيها يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل كما اتفق لليهود والنصارى. والدليل الثاني حديث مجاهد رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت السويق. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عليه تعظيما له فعكفوا على قبره أي أقاموا عليه تعظيما له ثم صار وثنا يعبد من دون الله. والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية المذكورة

رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى، وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حريص عليكم، حريص عليكم. وأعظم حرصه صلى الله عليه وسلم حرصه على هدايتنا في حفظ التوحيد ونفي الشرك، وأعظم حرصه صلى الله عليه وسلم حرصه على هدايتنا في حفظ التوحيد وإبطال الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن وله شواهد يصحح بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإن النهيين والأمر المذكورات فإن النهيين والأمر المذكورات كلها لحماية التوحيد، كلها لحماية التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الشرك، وسد الذرائع المفضية إلى الشرك. فنهى صلى الله عليه وسلم أولا عن جعل البيوت قبورا، فنهى صلى الله عليه وسلم أولا عن نهي عن جعل البيوت قبورا، وذلك بأن تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، وذلك بأن تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فتشبه القبور التي ليست محلا لما ذكر، فتشبه القبور التي ليست محلا لما ذكر. ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره عيدا فلا يزار على وجه مخصوص، فلا يزار على وجه مخصوص. ثم أمر المصلي عليه بأن يصلي عليه حيث كان ولو بعد، ثم أمر المصلي عليه أن يصلي عليه حيث كان ولو بعد، لأن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الملائكة له، يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الملائكة له، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من طلب القرب منه، فلا حاجة لما يتوهمه المصلي من طلب القرب منه. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رحمه الله عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه القصة المذكورة، رواها الضياء المقدسي في المختارة، وهذا معنى قوله رواه في المختارة، أي رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة، وهو عند من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في مسنده، وإسناده لا بأس به، وإسناده

حذو القذة بالقذة، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلهم، أي هديهم وطريقتهم، وكان من هديهم وطريقتهم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وسيكون في هذه الأمة من يفعل كفعلهم ويصنع صنيعهم، وسيكون في هذه الأمة من يفعل كفعلهم ويصنع صنيعهم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، الحديث رواه مسلم، ورواه البرقاني في صحيحه أي في المستخرج على صحيح مسلم بالزيادة المذكورة، أي في المستخرج على صحيح مسلم بالزيادة المذكورة، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح. لماذا عدل المصنف رحمه الله عن عزوها إلى هؤلاء مع أنهم أولى، وعزها إلى البرقاني؟ أبو سعد، فيكون شرطه كشرطه، لأن كتاب البرقاني قلنا رواه البرقاني في المستخرج على صحيح مسلم، والمستخرجات ملحقة بأصولها، المستخرجات ملحقة بأصولها، والمراد بالمستخرج أن يقصد محدث إلى كتاب ما فيروي أحاديثه بأسانيده هو، أن يقصد محدث إلى كتاب ما فيروي أحاديثه بأسانيده هو، فالبرقاني قصد إلى صحيح مسلم فروى أحاديثه بأسانيده هو، وأسانيد ومتون كتاب مسلم صحيحة، وهو يشاركه في شيخه أو شيخ شيخه أو من فوقه. ولذلك ذكروا في علم مصطلح الحديث أن من المواقع المظنون فيها وجود الأحاديث الصحيحة المستخرجات على كتب الصحاح، فالمستخرج على البخاري يلحق بالبخاري، والمستخرج على مسلم يلحق بمسلم. فلما وجد هذا المعنى عزاه المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب المستخرج للبرقاني، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف. والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة. والآخر في قوله ولا تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. والحي اسم للقبيلة، والحي اسم للقبيلة، وأحياء العرب قبائلها، وأحياء العرب قبائلها، ومنه سميت أقسام المدن أحياء، ومنه سميت أقسام المدن أحياء، لأن كل قبيلة كانت تنزل بناحية من الأرض، لأن كل قبيلة كانت تنزل بناحية من الأرض، فيقال حي آل فلان وحي آل فلان نسبة إليهم. ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ولحوقهم بهم يكون بالخروج إليهم، يكون بالخروج إليهم ومساكنتهم، يكون بالخروج إليهم ومساكنتهم والرضا بدينهم، والرضا بدينهم وعدم البراءة منهم، فيكونون بذلك كفارا مثلهم، فيكونون بذلك كفارا مثلهم. نعم. أحسن الله إليك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلان الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة، تاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة، ثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنز وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منها من بعد ما يكون في العقول، ثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قوله رحمه الله: الخامسة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أنها لا تختص بالأصنام، أنها لا تختص بالأصنام، لقوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والوثن اسم لما عبد من دون الله صنما كان أم غيره، لأن كثيرا ممن رد دعوة التوحيد زعم أن من وقع منه الشرك لا يعبد صنما، زعم أن من وقع منه الشرك لا يعبد صنما، وعبادة غير الله عز وجل لا تختص بالأصنام، بل كأن ذكره صلى الله عليه وسلم الأوثان فيه علم من أعلام نبوته، أن الأصنام لا تعبد في هذه الأمة لكن تعبد أوثان أخرى لنفور الناس من الأصنام، لأنها كانت الشرك الذي كانت عليه العرب الأولى، فذكر الوثن ليعلم عمومه وعدم اختصاصه بالصنم. نعم. سأل الله إليكم. باب ما جاء في السحر. مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد، فإنه لا يتأتى تعاطيه إلا بالشرك بالله عز وجل، فإنه لا يتأتى تعاطيه إلا بالشرك بالله عز وجل. والسحر اصطلاحا هو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في خطاب الشرع.

من السبع الموبقات أي المهلكات، فهو من كبائر الذنوب، فهو من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه، وهو الصواب أنه من كلام جندب رضي الله عنه لا يرفعه. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، في كون الساحر يقتل بالسيف، وقتل معصوم الدم لا يكون إلا على تضييع واجب أو انتهاك محرم، وقتل معصوم الدم لا يكون إلا على تضييع واجب أو انتهاك محرم، فيكون فعله محرما، فيكون فعله محرما. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عمر وحفصة وجندب، أن الساحر يقتل، وقتله هو على انتهاك محرم كما تقدم، وأثر عمر عند أبي داود بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري، وأثر حفصة رواه البيهقي في السنن الكبرى، وأثر جندب رواه البخاري في التاريخ الكبير، وكلها آثار صحيحة عنهم. فهو عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم لهم مخالف أن الساحر يقتل، وقتله على الصحيح لارتداده، لما تقدم أن السحر كفر، صلى الله عليه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر التي يشملها اسمه في اللغة، وقد تكون من حقيقته الاصطلاحية المتقدمة وقد لا تكون، وأصل السحر في لسان العرب ما خفي ولطف سببه، وقد يكون مما يرجع إلى الحقيقة الاصطلاحية التي مضت وقد لا يكون عائدا إليها. سأل الله إليك. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن غنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق. الحديث رواه أبو داود والنسائي، والعزو إليهما أولى من العزو إلى مسند أحمد، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة، مع قوله: من الجبت، في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة، مع قوله: من الجبت، أي من السحر، على ما تقدم في تفسير عمر رضي الله عنه، على ما تقدم في تفسير عمر رضي الله عنه. وأصل الجبت ما لا خير فيه، وأصل الجبت عند العرب ما لا خير فيه. فالمذكورات كلهن مما يرجع إلى السحر، فالمذكورات كلهن مما يرجع إلى السحر. فأولهن العيافة، والمراد بها زجر الطير، والمراد بها زجر الطير، أي بعثها وتحريكها، أي بعثها وتحريكها، للاستدلال بمساقطها وأوصافها وأسمائها على الأحوال، للاستدلال بمساقطها وأوصافها وألوانها وأسمائها على الأحوال القدرية. وثانيها الطرق، وهو الضرب بالحصى، وهو الضرب بالحصى لمعرفة المغيبات، وهو الضرب بالحصى والخط بالرمل لمعرفة المغيبات. واقتصر عوف على بعض معناه في قوله: الخط يخط في الأرض. واقتصر عوف على بعض معناه في قوله: والطرق الخط يخط في بالأرض. وعندهم أن الطرق يكون فيما صلب من الأرض، والخط يكون في الرمل. وعندهم أن الطرق يكون فيما صلب من الأرض، فيضربونه بالحصى إذا كان صلبا، وإذا كان رملا فإنهم يخطون خطا يستدلون به على المغيبات. وثالثها الطيرة، وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو على الإحجام، وستأتي في باب مفرد، وستأتي في باب مفرد. وقول الحسن البصري لما ذكر الجبت: رنة الشيطان. وقول الحسن البصري الجبت لما ذكر الجبت: رنة الشيطان، يرجع إلى ما ذكره عمر رضي الله عنه، يرجع إلى ما ذكره عمر رضي الله عنه من أن الجبت هو السحر، من أن الجبت هو السحر، لأن الشيطان يدعو إليه ويأمر به، لأن الشيطان يدعو إليه ويأمر به. ورنة الشيطان تحتمل معنيين، ورنة الشيطان تحتمل معنيين، أحدهما أنها صوته، أنها صوته، فيكون مما أمر به الشيطان وصوت به عمل السحر، فيكون مما أمر به الشيطان وصوت به عمل السحر، والآخر أنها الصيحة الحزينة فيكون المعنى أن الشيطان لما طرد من الجنة فحزن، كاد لابن آدم ومن أعظم كيده ما يبثه من السحر ويأمر به، هذا هو معنى رنة الشيطان، وهي محفوظة في الحديث أما ما وقع في بعض نسخ المسند وغيره إنه الشيطان فهذا تحريف والصواب رنة الشيطان على المعنى الذي ذكرناه فيها. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة الحديث، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، لكن لفظه من اقتبس علما من النجوم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم مع قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، أي قطعة من السحر، فجعل طلب علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها الحديث، رواه النسائي بهذا التمام، وإسناده ضعيف والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري والجملة الثالثة تقدمت، وهي قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بسند ثابت عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وهذه هي حقيقة السحر، فإن السحر أصله عند العرب رقا ينفث فيها بالاستعانة بالشياطين، ومن جملة ذلك ما يسمونه سحر العقد، وهو عقد ما يريدون ضبطه من المعاني بعقد يجعلونها في خيط ونحوه، مع النفث فيها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضد، الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما العضه، أي ما السحر، فإنه من أسمائه. ثم قال مبينا: هي النميمة القالة بين الناس، أي المقولة التي تفرق بين الناس وتكيد لهم، وعدت سحرا باعتبار أمرين أحدهما باعتبار مبدئها فإن النميمة تكون سرا كالسحر إذا عمل والآخر باعتبار منتهاها لأنها تفرق بين الناس كالسحر يفرق بينهم تفرق بين الناس كالسحر يفرق بينهم. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، وهو عند البخاري دون مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من أن البيان الملبس للحق بالباطل يسمى سحرا، يسمى سحرا، وسمي كذلك باعتبار المآل، وسمي كذلك باعتبار المآل، لأنه يخلط الحق بالباطل فيفرق بين الناس، بما ينشأ عنه من الأهواء، وتقدم قول أبي العالية الرياحي: وإياكم وهذه الأهواء فإنها تلقي العداوة والبغضاء بين الناس، في كتاب فضل الإسلام. وعلم منه أن البيان إن كان نصرة للحق لم يكن مذموما، فإن كان ملبسا كان مذموما، وهو المراد في الحديث، فإن الحديث ليس عاما بل خرج مخرج الذم، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجب، ثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة العقد مع النفس. قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، المراد به تنجيم التأثير، كما سيأتي، دون تنجيم التسيير. نعم. صلى الله عليه. الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ عن مستلق السمع، من الجن. والمراد بقوله ونحوهم من له ذكر في هذا الباب، وهم العراف والمنجم والرمال، فكلهم يشتركون في ادعاء علم الغيب مستعينين بالجن، ويفترقون في طرق استفادته منهم. فالعراف يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، والمنجم يستدل بالنظر في النجوم، والرمال يستدل بالخط في الرمل، والرمال

وهو الكاهن أشد وأشنع وأفظع. واختلف أهل العلم في الكفر المذكور في الحديث على قولين أصحهما أنه كفر أصغر لماذا؟ لماذا كفر أصغر هذا وليس أكبر؟ هاي أبو عبد الرحمن. أي طيب، ما الدليل أنه من الكبائر؟ أبيك تجيب من الحديث نفسه أنه من الكبائر. إيه كيف؟ قد يقول لك واحد لا هذا كفر أكبر، كيف تقول لا هذا أصغر ليس أكبر؟ يا أحمد إيش؟ أحسنت. أنه لو كان كفره أكبر لم تصح منه الصلاة، في قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن الحديثين يشتركان في الفعل وهو إتيان مدعي الغيب، في الأول ذكر من؟ العراف، وفي الثاني ذكر الكاهن، وكلاهما فيه فصدقه بما يقول، ففي رواية أحمد في الحديث الأول فصدقه بما يقول، وفي الثاني فصدقه بما يقول، ومع ذلك لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني تصح منه ولا يثاب عليها. ولو كان كافرا تصح ولا ما تصح؟ لا تصح منه، فعلم أنه كفر أصغر. طيب لو قال قائل لم تقبل له صلاة 40 يوما، معناها لم تصح منه، أن القبول المنفي هنا عدم الصحة وليس عدم الثواب، ما الجواب؟ هاي ابن أبي جمرة، أحسنت. لو كان الأمر كذلك لم يكن للتقييد ب40 يوما فائدة، لو كان كذلك لم يكن ل40 يوما فائدة، فلا تقبل منه صلاة 40 يوما وفوق 40 يوما، لكن لما قيل لم تقبل له صلاة 40 يوما عرف أنه قبول مخصوص، وهو قبول الثواب الذي يسمى تقبلا، وليس صحة العمل منه. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول الحديث، وهو في عزو المصنف عند الأربعة والحاكم، والحديث عند الحاكم دونهم، لكنه عزي إليهم باعتبار أصل الحديث، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله مرفوعا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا لا يقال من قبل الرأي، لأن قول الصحابي حكم الصحابي على شيء بأنه كفر أو شرك لا يكون من قبل الرأي، فله حكم الرفع، ذكره أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد، ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. طيب لو قال قائل فقد كفر التي جاءت في أثر ابن مسعود وما قبله، فقد كفر أطلق فيها الكفر، والكفر إذا أطلق يراد به الأكبر، ما الجواب؟ لو قال واحد قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أطلق فيها الكفر، وإذا أطلق الكفر فالمراد به الأكبر، لا كيف تجيب عن قوله أنه أطلق فيها الكفر فيكون الأكبر؟ وينقل كلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في اقتضاء الصراط المستقيم، ما الجواب؟ هو جاء الآن فعل وجاء فعل، فقد كفر فعل ماضي. الجواب أن يقال إن الذي ذكره أهل العلم في أن الكفر إذا أطلق فالمراد به الأكبر هو إذا وقع مصدرا محلا بأل، إذا وقع مصدرا محلا بأل، فإنه إذا وقع كذلك أريد به الأكبر، فإنه إذا وقع كذلك أريد به الأكبر. أما مجرد ذكره فلا يدل على ذلك، أما مجرد ذكره فلا يدل على ذلك، لأن المصدر ينحل عن فعل وزمن، فيكون إذا حلي بأل دالا على العموم، فيكون إذا حلي بأل دالا على العموم. لذلك قال ابن سعد: وأل تفيد الكل في العموم، يعني أل إذا دخلت أفادت العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر، هذه يقال فيها الأكبر لأن متعلقها المصدر الذي دخلت عليه أل، فيفيد العموم، فيكون المذكور في هذا الحديث وغيره يراد به الشرك والكفر الأكبر الذي هو أعلى درجات الشرك باستغراقه جميع الأفراد. أما إذا وقعت فعلا فإنها لا تدل على الأكبر، وكذا لو وقعت اسما للفاعل، لو وقعت اسما للفاعل كقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا يصح أن يستدل بهذه القاعدة على اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل ينسب إليه من له أدنى ملابسة للفعل، ينسب إليه من له أدنى ملابسة للفعل ولو لم يستتم الفعل، ولو لم يستتم الفعل الكامل. نحن الآن كلنا يقال عنه الكاتب الكاتب الكاتب، لماذا؟ لأنه يعرف الكتابة، لكن هل كتابة هذا وكتابة ذاك وكتابة ذاك على حد سواء؟ لا، لكن لأدنى ملابسة سمي الكاتب، فصح تحلية اسم الفاعل بأل، لكن المصدر لا يكون لأدنى ملابسة، لا بد من استغراق جميع الفعل فيه حتى يدل على المقصود عند العرب من استغراقه جميع الأفراد. والدليل الرابع الدليل الخامس حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف، والأحاديث المذكورة في الباب تقويه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه، والآخر في قوله ليس منا، في قوله ليس منا، وعد أشياء ذكر منها أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن أو تكهن له. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا نفي الإيمان الواجب عنه، نفي الإيمان الواجب عنه، ومن نفي عنه الإيمان الواجب ففعله الذي استحق به النفي محرم، ومن نفي عنه الإيمان الواجب ففعله الذي استحق به نفي الإيمان عنه محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الأوسط نحو حديث عمران السابق، وإسناده ضعيف لكنه يتقوى بسابقه، فيعضد أحدهما الآخر ويكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله أو تكهن أو تكهن له على ما تقدم بيان معناه. والدليل السابع أثر ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. والمراد بكتابة أبا جاد كتابة حروف التهجي أبجد هوز إلى آخرها، فإنهم كانوا يكتبونها وينظرون في النجوم للاستدلال بما يقع من الموافقة بين الحرف ومطالع النجوم، فإنهم كانوا يكتبونها للاستدلال بما يقع من الموافقة بين الحرف ومواقع النجوم، فيخبرون عما يكون من الوقائع والأحوال، ويسمون هذا علم الحرف، ويسمون هذا علم الحرف، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو محرم. وقول ابن عباس ليس له عند الله من خلاق، أي ليس له عند الله من نصيب. ونفي الخلاق عن العبد يقتضي عدم فلاحه، وهذا لا يكون إلا في حق الكافر. وإن خلا تقطيع الحروف من هذا جاز، كتعلم حروف التهجي، كتعلم حروف التهجي لمجرد كتابتها فهذا جائز، لكن المنهي عنه هو تقطيعها مع النظر في النجوم في دلالتها، مع النظر في النجوم في دلالتها. نعم. صلى الله عليه. فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، ثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، خامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء علم الغيب بتقطيعها والاستدلال بحركة النجوم معها، بتقطيعها والاستدلال بحركة النجوم معها. فإن خلا من هذا كان يتعلمها لإرادة التهجي أو حساب الجمل فهذا جائز اتفاقا. نعم. صلى الله عليه. سابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله، حل السحر بسحر مثله، هذا هو المعنى الذي تعرفه العرب من النشرة، هذا هو المعنى الذي تعرفه العرب من النشرة، وهو الذي وردت به الأحاديث. وربما جعلت النشرة اسما لكل ما يحل به السحر، وربما جعلت النشرة اسما لكل ما يحل به السحر، فدخل في ذلك الرقى والأدعية والأدوية المشروعة، فدخل في ذلك الرقى والأدعية والأدوية المشروعة، إلا أن هذا اسم لها باعتبار المعنى اللغوي، إلا أن هذا اسم لها باعتبار المعنى اللغوي، لأن النشر هو التفريق، فهي تفرق الداء. أما بالنظر إلى المعنى الاصطلاحي الذي رتبت عليه الأحكام الشرعية فالنشرة هي حل السحر بسحر مثله. نعم. صلى الله عليكم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يؤخذ. سأل الله لي. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدعية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن نشر الحديث، رواه أبو داود وإسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، وما أضيف إلى الشيطان من عمل فهو محرم، وما أضيف إلى الشيطان من عمل فهو محرم وقد يكون كفرا، فهو محرم وقد يكون كفرا. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره هذا كله، ذكره الإمام أحمد، وأراد به ما عرف عن أصحابه رضي الله عنهم، وأراد به ما عرف عن أصحابه رضي الله عنهم ورحمهم. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وتقدم أن إبراهيم إذا قال يكرهون كانوا، إذا قال كانوا فمراده أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، لأنهم أشياخه الذين أخذ عنهم. وتقدم أيضا أن قول السلف يكرهون يراد به تحريم. من ذكره؟ ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم. طيب، هذا عن أصحاب ابن مسعود، كيف ينسب إلى ابن مسعود؟ لأنه لا يوجد في كتب الرواية التي بأيدينا عن ابن مسعود شيء من ذلك. نعم، أحسنت. لأن أصحابه الأصل في علمهم أنه عنه، أن الأصل في أصحابه أن علمه الذي انتهى إليهم هو عنه. ولذلك إذا غمض معنى شيء عن الصحابة، عن أحد من الصحابة، فلا تفسره بكلامك أو كلام غيرك من العلماء، وانظر إلى كلام أصحابه، فإنك ستجد في كلام أصحابه ما يبين مراده. وهذه قاعدة تنحل بها جملة من المشكلات من الآثار التي يحملها بعض الناس على معنى ويدعي فيها آخرون معنى. فإذا نظرت إلى أصحاب هذا الصحابي وجدت أنهم لم يذكروا إلا قولا واحدا، ولا يعرفون القول الذي ادعاه بعض المتأخرين أن ابن عباس أو أن ابن عمر أو أن ابن مسعود أراده. فكن على من هذا على ذكر، أنك إذا غمض عليك معنى شيء من الآثار عن الصحابة فانظر إلى أصحابه. فإذا رأيت شيئا عن ابن مسعود لم تفهمه فانظر إلى المنقول في المسألة عن أصحابه، كعلقمة وعبد الرحمن ابن يزيد ومسروق ابن الأجدع رحمهم الله ما قالوا فيها. وإذا غمض عليك شيء من الأقوال عن ابن عباس فانظر إلى ما قاله أصحابه كعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير في هذه المسألة، فإن علمهم من علمه، أي أن الأصل في تلقيهم أنهم أخذوا العلم عن صحابيهم، عن الصحابي الذي هو شيخهم. والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتادة: رجل به طب، أي سحر، لأن ابتداء الطب عند العرب، ابتداء السحر عند العرب إرادة الطب، لأن ابتداء السحر عند العرب إرادة الطب، فكان علوما من علومهم المتعلقة بالتطبيب. أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى جماعها، أي يحل عنه أو ينشر، أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع، أي من الرقى، فلم ينه عنه، لأنه إنما نهي عما لا نفع فيه، وهو الرقى الشركية. هذا معنى كلام ابن المسيب رحمه الله تعالى. فمن ظنه في حل السحر بالسحر فقد أخطأ عليه، فمن ظن أنه في حل السحر بالسحر فقد أخطأ عليه رحمه الله تعالى. وهذا الأثر علقه البخاري مجزوما به، ووصله أبو بكر الأثرم، وصله أبو بكر الأثرم في السنن بإسناد صحيح. والدليل الرابع أثر الحسن البصري: لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف. وهو بهذا اللفظ عند ابن الجوزي في جامع المسانيد بغير إسناد. وروى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف بإسناد حسن عن الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن سئل عن النشر فقال: سحر. سمعت الحسن سئل عن النشر فقال: سحر. وهو دال على ما جاء بهذا اللفظ عنه، ودلالته على مقصود الترجمة ما في خبره من أن النشرة لا يكون متعاطيها إلا ساحرا، من أن النشرة لا يكون متعاطيها إلا ساحرا. وهذا على معنى النشرة الذي تعرفه العرب، وهو حل السحر بسحر مثله، فإنه لا يترشح لحل السحر وفكه إلا رجل ساحر يعرف ما عقده ساحر غيره. نعم. صلى الله عليه. فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، ثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وهو تفعل من الطيرة. والطيرة هي ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام، ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام. والمراد بالإقدام المضي في الفعل، والمراد بالإقدام المضي بالفعل في الفعل، والمراد بالإحجام الكف عنه، والمراد بالإحجام الكف عنه. وأصله عند العرب استعمال الطير فيه، وأصله عند العرب استعمال الطير فيه، فنسبت الطيرة إليها، فنسبت الطيرة إليها، ولا يختص بالطير، ولا يختص بالطير، بل كل ما وجد فيه المعنى المذكور سمي طيرة، بل كل ما وجد فيه المعنى المذكور سمي طيرة. ولا يختص بالتشاؤم، ولا يختص بالتشاؤم. فالتشاؤم بعض معنى الطيرة، وهو ما حمل على الإحجام، فالتشاؤم بعض ما معنى الطيرة وهو ما حمل على الإحجام، ومعناها أوسع من ذلك، فيندرج فيها ما يحمل على الإقدام وما يحمل على الإحجام، وهي من الشرك الأصغر، وهي من الشرك الأصغر، تبعا لما تقدم بيانه من أن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا قدريا أنه من الشرك الأصغر، لما تقدم بيانه من أن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا قدريا أنه شرك أصغر، لما فيه من التعلق بالأوهام التي لا حقيقة لها، لما فيه من التعلق بالأوهام التي لا حقيقة لها. نعم. صلى الله عليه. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائرهم عند الله، أي قدرهم الملازم لهم، أي قدرهم الملازم لهم. وفي إثبات القدر إبطال الطيرة، وفي إثبات القدر إبطال الطيرة أنها لا تؤثر شيئا في قدر الله سبحانه وتعالى، أنها لا تغير شيئا في قدر الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم، أي قدركم الملازم لكم. وفي إثبات القدر إبطال الطيرة، وأنها لا تؤثر شيئا ولا تغير من قدر الله عز وجل. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، فنفى ما كانت تعتقده الجاهلية فيها، وهو دال على بطلانها وعدم تأثيرها. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة، لأنه نفي، والمراد به نفي ما كانت تعتقده الجاهلية فيها. ومن قواعد فهم الأدلة الشرعية معرفة مراتب النفي، معرفة مراتب النفي لتسليطها عليها، وهي 3: أولها نفي الوجود، نفي الوجود، وثانيها نفي الصحة، وثانيها نفي الصحة، وثالثها نفي الكمال، وثالثها نفي الكمال. ونظم نسقها في بيت واحد فأحسن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقال: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. فيكون النفي في هذا الحديث أي واحد منها؟ الأول، نفي الوجود، أنه لا توجد طيرة يعتد بها ويتعلق. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، رواه أبو داود، وعروة تابعي على الصحيح، فيكون الحديث مرسلا فيضعف بذلك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه وثبت إيمانه لم يتعلق قلبه بها ولا أثرت فيه، ومن أثرت فيه فقد نقص إسلامه، ومن أثرت فيه فقد نقص إسلامه. وقوله في الحديث أحسنها الفأل ليس معناه أن الطيرة، أن الفأل من الطيرة، ليس معناه أن الفأل من الطيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي تقدم نفاها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل، فتكون الطيرة شيء والفأل شيء آخر، فإن الطيرة كما تقدم هي ما يحمل على إيش؟ الإقدام أو الإحجام، أما الفأل فإنه ما يقوي على الإقدام، ما يقوي على الإقدام، وأكثره يكون بالكلمة الطيبة، وهذا معنى قوله الفأل الكلمة الطيبة، يعني أكثر ما يكون التفاؤل به هو الكلمة الطيبة. فما الفرق بين الطيرة والفال حينئذ؟ ما الفرق بين الطيرة والفال؟ نعم. الطيرة تكون بالقول، حتى إنسان قد يتطير بقول يسمعه. يعني قريبة عبارتك. أما الأول الطيرة والفأل تكون بكل شيء، لكن الفارق بينهما أن الطيرة تبعث على الشيء إقداما أو إحجاما، وأما الفأل فإنه لا يبعث وإنما يقوي. وأما الفأل فإنه لا يبعث وإنما يقوي، يعني لا يكون محركا للعزيمة في ابتداء الفعل، وإنما يكون مقويا عليها، وإنما يكون مقويا عليها. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يخرج إلى سفر، فلما فتح باب بيته سمع إنسانا يقول يا حسن، سمع إنسان يقول يا حسن، فقوى هذا إرادته على السفر الكلمة التي سمعها استبشارا بأن يكون سفره حسنا. فهل هذه الكلمة بعثته على السفر أم قوته على السفر؟ قوته على السفر. فالتقوية على الفعل هي الفعل، وأما التحريك على الفعل هي الطيرة، سواء إقداما أو إحجاما، والفعل هو الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال الطيرة الشرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. وحينئذ يكون قوله شرك أكبر أم أصغر؟ على القاعدة التي تقدمت يكون أصغر، لأنه لم يقع مصدرا محلا بأل، فيكون أصغر. وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هي مدرجة من كلام ابن مسعود، هي مدرجة من كلام ابن مسعود وليست من كلامه صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك والتكرار للتأكيد. والدليل السابع حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من ردته الطيرة. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، فجعلها شركا، وتقدم ما يشهد له وهو حديث ابن مسعود. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهو في بيان حقيقة الطيرة، وهو في بيان حقيقة الطيرة أنها ما حمل على مضاء العبد في شيء أو رجوعه عنه، على ما تقدم ذكره في حقيقة الطيرة أنها ما حمل على الإقدام أو الإحجام. نعم. صلى الله عليه. فيه مسائل: الأولى تنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، ثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفأل، الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ذكر الذم وصف كاشف، وصف كاشف لحقيقتها لا مقيد لصفتها، فلا يظن أن من الطيرة ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم، لكنه خبر عن حقيقتها أنها مذمومة، وهذا كقول الله عز وجل وقتلهم الأنبياء بغير حق، فإن قوله بغير حق صفة كاشفة، فكل قتل للأنبياء هو بغير حق، وليس في قتلهم ما يكون بحق وما يكون بغير حق، فهو صفة كاشفة مبينة للموصوف ملازمة له. نعم. صلى الله عليه. باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، على التسيير أو التأثير. فالتنجيم نوعان، فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الجهات والأحوال، وهو الاستدلال بحركات النجوم على الجهات والأحوال، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، تنجيم التأثير، وهو النظر فيها للاستدلال بها على التأثير بالحوادث الكونية، وهو النظر فيها للاستدلال بها على التأثير في الحوادث الكونية. وهذا النوع قسمان، وهذا النوع قسمان، فالقسم الأول اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، وهذا له حالان، وهذا له حالان، أحدهما اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير يرشد إلى الغيب، اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير يرشد إلى الغيب، وهذا كفر، وهذا كفر. والآخر اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير لكن لها أثر في حركات العالم، لكن لها أثر في حركات العالم، فهي من جملة الأسباب، فهي من جملة الأسباب كالجزر والمد وغير ذلك. وفيه قولان عند أهل السنة أصحهما صحة ذلك، أصحهما صحة ذلك، وأن النجوم والمراد بها أفلاك السماء على اختلافها لها تأثير في بعض حركات الكون، لها تأثير في بعض حركات الكون كالخسوف والكسوف والمد والجزر، وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليه. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح، علقه البخاري ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في ثلاثة أشياء، في حصره مقاصد خلق النجوم في ثلاثة أشياء، ثم قال بعد: فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. فمن تأول غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي حظه، وهذا في معنى لا خلاق له، وهذا في معنى لا خلاق له، فهو نفي للفلاح عنه، فهو نفي للفلاح عنه. وتقدم أن نفي الفلاح في الآخرة يكون دالا على الكفر، يكون دالا على الكفر. والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، فالكراهة في عرف السلف للتحريم، ومنازل القمر مواضع نزوله المقدرة، مواضع نزوله المقدرة في سيره، ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره، وعدتها 28 منزلة، وباختلافها تختلف الأجواء والأهوية، وباختلافها تختلف الأجواء والأهوية، وهذا من علم التسيير، وهذا من علم التسيير، وهو في أصح قول أي أهل العلم جائز، وهو في أصح قول أهل العلم جائز. والدليل الثالث أثر سفيان ابن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه، أي عدم قوله بالإباحة، أي عدم قوله بالإباحة، وهذا قول جماعة من السلف، والجمهور على خلافه أنه يجوز الاستدلال بالنجوم فيما تعلق بالتسيير، وهو علم الأجواء والأهوية والأحوال. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وإسناده ضعيف، ويروى معناه في أحاديث عدة لا تسلم من ضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من جملة السحر. فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، رواه أبو داود وإسناده صحيح. وتوعده بعدم دخول الجنة في هذا الحديث يدل على التحريم، وتوعده بعدم دخول الجنة يدل على التحريم، بل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية رد على من زعم غير ذلك، ثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولا عرف أنه باطل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، والمراد بها نسبة السقيا إليها بنزول المطر، نسبة السقيا إليها بنزول المطر، وأنها سبب لذلك، وأنها سبب لذلك. نعم. سأل الله إليكم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نو كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون، فالرزق في الآية المطر، وتكذيبهم هو بنسبته إلى الأنواء كما يعلم من سبب نزول الآية الذي ذكره المصنف فيكون ذلك كذبا. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي الحديث، رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والاستسقاء بالنجوم، فجعله من أمر الجاهلية، وتقدم أن ما أضيف إليها فإنه محرم. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أصبح من عبادي كافر مؤمن بي وكافر، ثم جعل الكفر في نسبة الاستسقاء للنجوم في قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والكفر في الحديث هو الكفر الأصغر، في أصح قولي أهل العلم. لماذا؟ أحسنت. لأنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، والباء فيه سببية، ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فلم يعتقدوه مسببا مستقلا. أفاده العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وعد نسبة السقيا إلى الأنواء كفرا وشركا أصغر لأمرين، وعد نسبة الاستسقاء إلى الأنواء كفرا وشركا أصغر لأمرين: أحدهما ما فيه من اعتقاد سبب لا يصح كونه كذلك، لا شرعا ولا قدرا، والآخر ما فيه من نسبة النعمة إلى غير مسديها، المتفضل بها، وهو الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. نعم. سأل الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، ثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، ثالثة ذكر الكفر في بعضها، رابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، خامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، ثامنة التفطن لقوله: لقد صدقنا كذا وكذا. قوله رحمه الله: الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا ونوء كذا، لأنهم لا يريدون أن النوء أنزل المطر بل نزل بسببه،

محبة الله بمحبة أندادهم، فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد وقع فيما وقع فيه المشركون. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أعظم حبا له من حب المشركين لأوثانهم، لأنهم يخلصون محبتهم له ولا يشركون به، لأنهم يخلصون محبتهم له ولا يشركون به. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد على جعل الآباء والأبناء والأزواج والإخوان والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، فتوعدهم الله بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب، فالتربص موضوع للدلالة على الوعيد بالعقاب، فالتربص موضوع للدلالة على الوعيد بالعقاب. فمن قدم محبة هذه الأعراض على محبة الله وما أمر بمحبته فقد وقع في أمر محرم، لأنه توعد عليه بالعقاب. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من نفي الإيمان عن العبد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من ولده ووالده والناس أجمعين. ونفي الإيمان أصلا أو كمالا لا يكون إلا على ترك واجب، ونفي الإيمان أصلا أو كمالا لا يكون إلا على ترك واجب، فتجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والناس أجمعين. والدليل الرابع حديث أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه الحديث، متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا تتم للعبد حلاوة إيمانه إلا بتقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواهما. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله الحديث، رواه ابن جرير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله، حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، فسمى أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة محبته عبده، فسمى أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة محبة الله عبده، ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله، ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله، لأنه هو الذي أمر بها. والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان عليها، فعلق وجدان طعم الإيمان عليها. والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، رواه ابن جرير، ومعناه تقطعت بهم المودة وهي المحبة التي كانت بين المتبوعين وأتباعهم، تتقطع إذا تبرأوا منهم وظهر لهم أنهم لم ينتفعوا بمحبتهم، ففيه إبطال محبة غير الله،

لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف، إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف، وروي موقوفا بإسناد آخر ضعيف وهو أحسن من المرفوع، فهو أشبه بالوقف مع ضعف إسناده أيضا. وقوله في الحديث إن من ضعف بالضم ويجوز فتحها، والضم أشهر وأحسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان، وإنما يضعف الإيمان بترك واجب أو فعل محرم، والمؤثر فيه هنا هو فعل المحرم، لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله، لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله. الحديث رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من العزو إلى ابن حبان، واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه أنه موقوف، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام عائشة، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع لما فيه من خبر عن غيب فيما يتحقق به رضا الله وسخطه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهو في معنى ما تقدم من أن من آثر رضا المخلوقين على رضا الله فقد وقع في الحرام، ويعاقب بنقيض قصده كما وقع التصريح به في هذا الحديث. الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، ثانية تفسير آية براءة، ثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، خامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، بيان أن التوكل على الله عبادة، والتوكل في ضمنه الرجاء، والتوكل في ضمنه الرجاء، فإن العبد لا يتوكل على الله في شيء إلا وهو راج منه تحققه، فإن العبد لا يتوكل على الله في شيء إلا وهو راج منه تحققه. فانتظم في هذا الباب وسابقيه أركان العبادة الثلاثة، وأولها الحب، وثانيها الخوف، وثالثها الرجاء. وهذا من بدائع صنيع المصنف في كتابه، فإنه ينظم المقاصد في مورد واحد، فأتبع هذه الأبواب بعضها ببعض تحقيقا لبيان أركان العبادة التي تدور عليها. نعم. أحسن الله إليك. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة تعليق الإيمان على التوكل، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. ومن المباحث المستجادة التي لم يكتب فيها أحد فيما أعلم علامات معرفة العبادة في القرآن الكريم، يعني كيف تعرف أن هذا عبادة؟ من ذلك إذا وجدت الإيمان علق عليه، وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أو وجدت الله سبحانه وتعالى مدح عامله، فإن الله إذا مدح العامل ففي ضمن ذلك مدح العمل وأنه عبادة من عبادات المؤمنين، أو أن الله ذكر هذا في صفات المؤمنين كقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، فيعلم أن التوحيد من عباداتهم. وهذا هو الذي أراده إمام الدعوة لما ساق الأدلة في 3 الأصول، كل دليل فيه وجه يدل على إثبات أن المذكور فيه عبادة، فهو من المصادر التي يستفاد منها في تعيين العلامات. هذا الموضع العلامة فيه تعليق الإيمان عليه، فالتوكل عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية وعلى ربهم يتوكلون، فجعل التوكل من صفات المؤمنين التي يعبدون بها ربهم، وما عبد به المؤمنون ربهم ورضيه عنهم فهو عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من حصول الكفاية بالتوكل، ما فيه من حصول الكفاية بالتوكل، فإن معنى الآية يا أيها النبي إن الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وهذه الكفاية تغري بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، وهذه الكفاية تغري أي تحث العبد على التوكل على الله عز وجل. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن من توكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فجعل الكفاية جزاء للمتوكلين، فجعل الكفاية جزاء للمتوكلين، ليعلم أن التوكل عبادة، ليعلم أن التوكل عبادة، لترتب الجزاء الحسن عليها، لترتب الجزاء الحسن عليها. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، والعبد مأمور بطلب ما يستغني به، والعبد مأمور لتحقيق ما يستغني فيه بربه، والعبد مأمور لتحقيق ما يستغني فيه بربه، ومن جملته التوكل. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل الحديث، رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، وهذه كلمة المتوكلين، وأورثهم ذلك زيادة الإيمان لقوله فزادتهم إيمانا، وما كان سببا لزيادة الإيمان فهو عبادة، وما كان سببا لزيادة الإيمان فهو عبادة، فيكون التوكل عبادة. وفي هذا الباب طرف حسن من علامات العبادة، وفي هذا الباب طرف حسن من علامات العبادة يبنى عليها وتمد بما وراءها من أدلة الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، ثالثة تفسير آية الأنفال، رابع تفسير الآية التي في آخرها،

وقوله في الحديث هما بهم كفر يعني أصغر أو أكبر؟ أصغر. ما الدليل؟ نعم، لأن المصدر لم يحلق. طيب وغيرها؟ يوسف لا، ما لها تعلق هنا بالباء هنا. هاي فهد ايش؟ ما فيها الا التعريف. من فوائد التركيب الوارد في خطاب الشرع وفي عرف الصحابه انهم اذا قالوا هو به كفر فانها للاصغر، فهو ليس كفرا تاما، هم لا يقولون هو الكفر لكن به قدر من الكفر. فإذا وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة هو به كفر فاعلم أنه أصغر، أي به مطلق الكفر لا الكفر المطلق، ففيه نسبة من الكفر في مخالفة أمر الله عز وجل، لكنه ليس كفرا. وهذا من لغة خطاب الشرع، فخطاب الشرع له أوضاع في التراكيب الذي يتتبعها يعرفها. مثلا أضرب لكم مثال: ومن الناس، إذا جاء هذا التركيب في القرآن فاعلم أنه في المنافقين، هذا عرف بالتتبع. ولذلك مما يهم طالب العلم وينبغي التفطن له أن يعتني بمعرفة أوضاع لغة الكتاب والسنة، لأنه إذا عرف هذه الأوضاع انحلت عنه كثير من الإشكالات. إذا عرف أوضاع لغة الكتاب والسنة انحل عنه الإشكال. كهذا الحديث مثلا، إذا كنت تعرف أنه إذا قيل به كفر غير إذا قيل هو الكفر، فإنه هو الكفر تحقيق للكفر المطلق، لكن إذا قيل هو به كفر أي به وصف من مطلق الكفر فيكون للأصغر. وهذه القواعد التي ذكرتها لكم في درس اليوم تنحل بها كثير من المشكلات في مسائل الكفر والإيمان. خذها وانظر إلى الآيات والأحاديث والآثار التي يتنازع الناس اليوم في دلالتها على الكفر الأكبر أو الأصغر، وأعمل فيها سنن الخطاب الشرعي في الكتاب والسنة، تنحل عنك جملة من الإشكالات فيها. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، فهو نفي للإيمان لكمال الإيمان الواجب على من عمن قارف هذه الذنوب الدالة على عدم الصبر. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عجل له العقوبة في الدنيا، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على العقوبة، أي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على الذنوبة على العقوبة. ففيه الحث على الصبر على المصائب لانتفاع العبد بها ولانتفاع العبد به، يعني بالصبر. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فالرضا من الله حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، فالرضا من الله حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، لأنه تسليم لأمر الله مع خلو النفس من مرارة منازعة القدر، لأنه صبر على قدر الله مع خلو النفس من مرارة منازعة القدر. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، والآخر في قوله ومن سخط فله السخط. لأن ترتيب العقوبة عليه ذم له، لأن ترتيب العقوبة عليه ذم له باقترافه ما ينقص توحيده الواجب، باقترافه ما ينقص توحيده الواجب وهو تسخطه وجزعه. فمن سخط قدر الله المؤلم سخط الله عز وجل عليه. نعم. سن الله إليكم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، ثالثة الطعن في النسب، رابعة شدة الوعيد في من ضرب الحدود شق الجوب دعا بدعوى الجاهلية، خامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، سادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، سابعة علامة حب الله للعبد، ثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر مباشرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قبل أن نختم، هنا كتاب مفيد اسمه نقض عثمان بن سعيد على إيش؟ على من؟ بشر المريسي. يا صالح، أحسن، على بشر المريسي وليس المريسي، هكذا ضبطه بن ناصر الدين وغيره، بشر المريسي وليس المريسي. السؤال يقول، نعطيكم سؤال سهل لكن وهو: ما هي أركان العبادة؟ مع ذكر تراجم الأبواب التي تعلقت بها في كتاب التوحيد. لا تفتحون صفحات، تجيبوا من الرؤوس لا من الكراريس. الجواب في الراس ما في الكراس. نعم. سن. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بس المشكلة أني بصير شديد، أنت ما قلت باب قول الله تعالى. سم. موفق إن شاء الله. الله يجزاك خير. الله يجزاك الله خير. جزاك الله خير. نعم. هؤلاء الفائزون في المسابقة الأسبوعية، أولهم الأخ عمر بن عوض ابن خضر، ثانيهم البراء ابن عبد الله ابن أحمد، أنت أخوه، مبروك إن شاء الله المرة الثانية تصير أنت. سلام. براء، مبروك، الله يوفقك، مبارك. الثالث نعمان ابن عبد الرحيم، هذه مسابقة مادتها منظومة الكبائر. الأخ نعمان موجود؟ كيف نسحب منها واحدة؟ نمشي. سلام، عز الله مقامك. المايك جزاك الله خير أخي، جزاك الله خير، موفق إن شاء الله، الله يسدده. هذه نختار منها ثلاثة، واحدة ثم الثانية ثم الثالثة. هذا نعلن اسمه، الأخ عبد الرحمن بن علي بن أحمد البداح أو البراح بالدال أو بالراء، غير واضحة. ويليه الأخ فواز ابن جابر ابن عوض، فواز ابن جابر ابن عوض، والثالث أول واحد في الصفحة أيمن ابن ندى ابن أحمد حسن واحد. طيب يعني إذا ما هو موجود يعني أخذ اسمع جديد بس هذا الأخ اسمه. طيب الأخ عبد الرحمن ابن علي ابن أحمد موجود؟ أنت الأخ فواز ابن عوض. مبروك الله يوفقك، جزاك الله خير. تفضل سددك الله. هذا الأخ عبد الرحمن سقط حقه، الأخ فواز فرغنا منه. الأخ أيمن ابن ندى ابن أحمد ابن حسن غير موجود. الأخ عبد الحميد ابن مطر الخالدي، هذا اسمك زين مر علينا في التوحيد. مبارك الله يعزك، جزاك الله خير، الله يكرمك، الله يسدد، شكرك الله. الثالث محمد ابن سراج قاضي، جزاكم الله خير، لقاؤنا بعد العصر.